بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور الإسلامية بالرياض تقدم نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العلم. من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض، ذلك الإمام الجليل الذي كان يلقب بعابد الحرمين في سنة 70 و100، وفي رواية سنة 77 و100، فأنشد قائلا: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين لو انصرت، يا عابد الحرمين لو انصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تعبد. وكان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطى، كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رأت السنابك والغبار، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في ودخان نار تلئم. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالعبادة تلعب. من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب

ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفت ويدودا من يا طبيب طبي أردا. قل للمريض نجاع في بعدا عجزت فتفول الطب من عافاك. عجب عجاب لو ترى عيناك. تستبين علاك بتل الأزهار عطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا مجري الأنهار عاذبة الندى Oh,

السحاب